ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها اضمارا، وهي أربع بعد حتى. واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. لن نبرح عليه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى، حتى يرجع. فإن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى. اليهود عندما عبدوا العجل ونهاهم سيدنا هارون عن عبادة العجل عصوا أمره، وقالوا كما أخبر القرآن لن، قالوا إيه؟ لن نبرح عليك عاكفين. ده فعل يفيد الاستمرار، لا يعني لا نزال نعكف على عبادة العجل حتى يرجع لنا موسى. فرجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنسبة إيه؟ بالنسبة لزمن التكلم أو غير التكلم، يعني قبل أن يتكلموا بهذا فرجوع موسى أيضا مستقبل، يعني سوف نظل على بنت حتى أرجع إلى موسى، يعني إذا الرجوع ده في المستقبل يعني. وزلزلوا حتى يقول الرسول، يقول فإن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله. خذوا بالكم الآية دي فيها قراءتان، وزلزلوا حتى يقولوا، وزلزلوا حتى يقول، اللي قرأ وزلزلوا حتى يقول، قال قول الرسول وإن كان ماضيا، يعني الآية بتخبر، شوف بعد ألف أكثر من ألف عام من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول وإن كان شوف حتى يقول. طيب يقول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلى أنه مستقبل بالنسبة إلى الزلزال. وزلزلوا، خد بالك انتبه، وزلزلوا حتى يقول. إذن القول ده مستقبل بالنسبة للزلزال، فهمت ولا لا؟ وليس بالنسبة للإخبار، واضح ابن ولا لا؟ طيب من قال حتى يقولوا، حتى يقولوا اعتبر يعني الفعل ده لا يدل على المستقبل، وإنما هو إخبار عن يعني عن حالة مضت، يعني يدل على الحال وليس على المستقبل. حتى يقولوا كأنه ده يصور يعني صورة حكاية حال ماضية في الحين، يعني حتى يقول كأن الرسول واقف بيننا والصحابة موجودون ويقول ونحن نشاهد قوله، يبقى الآن يعني. فأصبح الفعل ده مرفوع عليه اسمه، لأنه فقد شرطا من شروط نصب الفعل بعد حتى، كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. لأن الزلزال قلنا ده قبل الإيه؟ قبل القول، صح ولا لا؟ حصل الزلزال بعد كده حصل القول، يبقى هي مستقبل بالنسبة لما قبلها. في الآية الكريمة وقع فيها الأمران، لن نبرح عليه حاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فرجوع موسى توفر فيه الأمران، هو مستقبل يعني في القول، ومستقبل انه الحدث الذي يعني وقع بعده وجاء بعده اللي هو العكوف يعني. ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي اذا كان ما قبلها علة لما بعدها، اسلم حتى تدخل الجنة، اسلم كي. يبقى حتى حرف تعليل، اذا ما كان قبلها قبل ما بعدها يسمى كي التعليلية، يعني حتى التعليلية تكون بمعنى إذا كان ما قبلها علة يعني سبب لما بعدها. أسلم، طب ليه أسلم؟ كي تدخل الجنة، يعني حتى تدخل الجنة. فكي بمعنى عفوا، حتى بمعنى كي، وكي دي حرف تعليل، صحبنا ولا لا؟ احنا قلنا كي للتين، كي تنصب المضارع لابد أن تسبق باللام لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فإذا لم تسبق باللام أصبحت هي نفسها تعليلية، والفعل منصوب بأن المضمرة، واضح ابن ولا لا؟ أي حتى دي فعل مضارع، عفوا حتى ناصبة، ده عند أهل الكوفة، لكن عند أهل البصرة حرف تعليل بمعنى كي، وأصبح الفعل اللي هو ايه؟ الفعل اللي هو تدخل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حدث. أتى كي أن تدخل الجنة. طيب يقول وكقولك لأسرن حتى تطلع الشمس فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. حتى تفيئة ممكن تستعمل عفوا تستعمل كي أن تفيئة وتستعمل إلى أن تفيئة يعني حتى لها معنى إلى لها الغاية والتعليل معنى كي. الآية هذه الأخيرة تحتمل الأمرين إلى الغائية اللي بمعنى إلى حتى لها المعنى إلى وحتى المعنى كي. قاتل التي تبغي تفيئة فقاتل التي تبغي حتى تفيئة يعني كي تفيئة يبقى هنا للتعليل. طيب وتحتمل أن تكون إيه إلى أن تفيئة يعني إلى أن ترجع. أصبح تفيئة ده فعل مضارع منصوب أن المضمرة وجوبا بعد حتى. حتى ما معناها؟ قد تكون تعليل بمعنى كي وقد تكون يعني إيه غاية حرف غاية بمعنى إلى. يقول الشيخ والنصب في هذه المواضع وما أشبه بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافة للكوفيين يعني دي مسألة خلافية لكن أهل البصرة ردوا على أهل الكوفة قالوا حتى لا تنصب لأنها جارة وإذا كانت جارة لا تنصب كقال الله عز وجل يقول في سورة القدر سلام هي حتى مطلعي فحتى حرف جر يعني إلى طلوع الفجر يعني فحتى جارة فإذا كانت جارة لا تنصب فهي الفعل بعدها منصوب عن المضمرة وجوبا وهذا الرأي الصائب يعني. الله يا ربي الله ومن قلبي كده من الها أصل الفجر ونفس مصر وحوالينا الله على الأظهر الله أكبر أم الدنيا كمن وكر لو قلت وقفتنا مش حنصتنا وكفينا الله.